الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل على العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المهداة رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيسرني في هذه الليلة المباركة، ليلة 20 السبت من شهر رمضان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن أكون معي إخواني في هذه الإذاعة المباركة، وأتذاكر معهم حول موضوع مهم جدا مناسب للحال، وهو كيف نغتنم العشر. وقبل بيان الخطوات العملية والقولية لاغتنام العشر، أذكر نفسي وإياكم بفضل العشر، فقد قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين: المقصود بالليالي العشر من ذي الحجة، وقال بعضهم: الليالي العشر من شهر رمضان، والمقصود بالليالي العشر الأخير من شهر رمضان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة لكون العشر فيها ركن الإسلام الحج، ولكون العشر في الأشهر الحرم، أو عشر الأخير من شهر رمضان لكون العشر متضمن للركن الثالث، للركن الرابع من أركان الإسلام هو الصيام، وكونه الشهر الذي ابتدأ الله إنزال القرآن فيه وأنزل جملة واحدة من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ولكون العشر الأواخر من شهر رمضان فيها ليلة القدر. لا ريب أن الناظر إلى الأدلة تطمئن نفسه إلى أن ليالي العشر من شهر رمضان الأخيرة أفضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين القولين، فقال: النهار في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان، والليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي في العشر الأول من شهر ذي الحجة. وعندما نحتكم إلى النصوص الشرعية نجد أن الله تبارك وتعالى خص رمضان بالفضل لنزول القرآن وابتداء نزوله، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو مخصوص بنزول القرآن. وقد جاء في فضل العشر من ذي الحجة ما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فقوله فيها ليلة خير من 1000 شهر هو منصوص القرآن، قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بين وجه بركة هذه الليلة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فكما أن الله تبارك وتعالى في ليلة القدر يحكم ويقضي بما يكون في الدنيا من الأمور الكونية والقدرية، حكم وقدر إنزال القرآن في هذه الليلة المباركة على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ريب أن هذه العشر ليالي عظيمة. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام حاله كان يختلف في العشر الأواخر عن حاله في العشر الأوسط وعن حاله في العشر الأول. وفسرت الصديقة رضي الله عنها ذلك في الحديث المتفق عليه فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيأ ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن أمرين: الأول أنه كان يجتهد اجتهادا عظيما حتى إنه ربما يربط على ظهره من طول القيام، كما جاء عن عائشة نفسها أنها قالت: يا رسول الله إنك تقوم الليل حتى ورمت قدمات، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ويؤكد ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود وحذيفة قال: قام في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وهذا من معاني شد مئزره. المعنى الثاني: شد مئزره أي بمعنى أنه لا يأتي أهله، وذلك لسببين: الأول أنه معتكف، والثاني أنه لا يستطيع أن يجد وقتا لهذه الأمور المباحة، بل ينشغل بالطاعة بكليته وجمعيته صلوات ربي وسلامه عليه قلبا وقالبا عملا وقولا ظاهرا وباطنا. ومعنى وأحيا ليلة، الليل مضاف إلى الضمير، وهذه الإضافة تفيد العموم أي أحيا الليل كله، وقد جاء هذا في أحاديث أخرى مؤكد أن المعنى أحيا الليل كله. وإذا كنا قد سبق أن أشرنا أنه في ركعة واحدة قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء قراءة مسترسلة، فهذا يعني أنه قرأ بأكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة. فلو تصورنا أن الركعة الثانية فيها المائدة والأنعام فهذه 7 أجزاء في ركعتين، وهو كان يقوم بـ11 ركعة، معنى هذا أنه كان يقوم قياما طويلا. وقد فسر هذا ما جاء في بعض روايات الحديث أنه قام بهم ليلة في العشر الأواخر حتى إنهم خشوا أن يفوتهم الفلاح، أي لا يجدوا وقتا للسحور. ومعنى قوله وأيقظ أهله، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوصاية بالأقربين والاهتمام بالأهلين والأولاد، فكان من يقدر على القيام من الصبيان وربائبه عليه الصلاة والسلام وخدمه وحشمه فضلا عن زوجاته يوقظهم ولا يتركهم ينامون في هذه الليالي المباركة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر خير من 1000 شهر كما قال مجاهد وغيره، أي عبادتها وصيامها وقيامها وتلاوة القرآن فيها خير من 1000 شهر فيما سواه. ولو حسبنا 1000 شهر أيها الإخوة والأخوات، ندرك أن ألف شهر يعني بمقدار 83 عاما. أعمار هذه الأمة قليلة، بين 60 و70، وأكثرهم يموت قبل ذلك. فكيف يدركون درجات العابدين من الأمم السابقة؟ هيأ الله لهم ذلك بأمرين: الأول بمضاعفة حسناتهم، والثاني بتنوع الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة ليدركوا بها الأمم السابقة في العبادة والطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان من أعظم العباد، حتى إن الله تبارك وتعالى لا يناديه إلا بوصف العبودية، لأنه قد قام بالعبودية على وجه الكمال صلوات ربي وسلامه عليه، فالله عز وجل يخاطبه بالعبودية، كان يقوم حتى ورمت قدماه صلوات ربي وسلامه عليه. ومما يؤكد على أهمية الاهتمام بالعشر الأواخر من شهر رمضان ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى من من ألفاظ العموم، فيشمل الكبير والصغير والعاقل والمميز، وإن كان الكافر لا يدخل في هذا العموم لنصوص أخرى، كذلك المجنون. لكن من ألفاظ العموم قام ليلة القدر، والقيام مضاف إلى الليل، والمقصود به أقله أن يقوم جزءا من الليل ولو ساعة من ساعاتها. والناس في هذا القيام ليسوا على مرتبة واحدة، فهناك من قام الليل كله، وهناك من قام جزءا من الليل، وهناك من قام ساعة من الليل، فدخل في من قام. فأنت وأنا ينبغي لنا أن نحرص أن نكون في أعلى المقامات في معنى القيام، وذلك بطول القنوت وبطول القيام. من قام ليلة القدر، وليلة القدر سميت بهذا الاسم، هذه الليلة سميت بليلة القدر لأمرين اثنين: الأول لما يجري في هذه الليلة من التقدير السنوي لما يكون في الخلق. إذن ليلة القدر أي ليلة التقدير على هذا المعنى. والأمر الثاني: ليلة القدر أي ليلة ذات قدر ومنزلة عالية رفيعة، ومنه فلان ذو قدر أي ذو منزلة. فالله جل وعلا جعلها ليلة ذا منزلة، وجعلها ليلة ذات تقدير، قدر فيها ما يكون إلى العام. من قام ليلة القدر، ولهذا يقول بعض السلف إن الله عز وجل العلي، إن الله عز وجل العلي ذا القدر أنزل القرآن ذا القدر بواسطة جبريل ذي القدر على محمد صلى الله عليه وسلم ذي القدر، بموضوع عظيم ذي قدر، وهو التوحيد والإسلام والسنة. فحق أن تسمى هذه الليلة بليلة القدر إيمانا، أي مستيقنا مقرا بأنها ليلة فاضلة وأنها ليلة عظيمة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نتخيل أن الملائكة الذين لا ينزلون في مثل هذه الليالي ينزلون في هذا الليل على في هذه الليلة على وجه الخصوص. والمقصود بتنزل الملائكة ملائكة مخصوصون، وليس المقصود بهم الملائكة الموجودون في الأرض أصالة، أو الملائكة الحفظ الموجودين مع العباد أصلا، وإنما المقصود هنا نوع خاص من الملائكة، سواء قلنا إنهم ملائكة الرحمة أو غيرهم، جبريل أو غيرهم، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح وجبريل. وقيل الروح هو ما يروح به ربنا تبارك وتعالى من تبدل الأحوال وتغير الحالات على الناس، فيتوب على العصاة ويعافي المبتلين ويغني الفقراء ويعز الأذلاء ويذل الأغنياء، وهكذا يقدر الله جل وعلا فيه ما يشاء. من قام ليلة القدر إيمانا مقرا بهذه المعاني واحتسابا، أي إنما كان قيامه طلبا للأجر والثواب، فهو يقوم لا رياضة، ويقوم لا سهرا، ويقوم لا مؤانسة، وإنما يقوم احتسابا طلبا للثواب واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحصل النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يؤكد وجوب ومما يؤكد استحباب اهتمامنا بالعشر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح اعتكف العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط ثم قال إني أريت أنها، أي ليلة القدر، في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في العشر فالتمسوها في العشر. ولهذا من قام العشر كله فإنه يدرك ليلة القدر ولا بد. ولهذا ينبغي علينا أيضا أن ننتبه إلى أن هذه الليلة العظيمة مصاحبة، أعني الليالي العشر، مصاحبة للاعتكاف، وهي سنة عظيمة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الإشارة في القرآن. قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والألف واللام في كلمة المساجد للاستغراق، وهو يشمل كل المساجد. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فإنه إن صح، لأنه ضعفه جمع من أهل العلم، فإنه إن صح فإنه محمول على الكمال، أي كمال الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة، وذلك لاجتماع فضل الزمان مع فضل المكان. فلما اجتمع للعاكفين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى الذي نسأل الله عز وجل أن يخلصه من براثن اليهود الغاصبين المعتدين وأن يجعله في حوزة المسلمين حتى يدخلوها كما يريدون ويخرجون منها كما يريدون، فإنا نعلم علم اليقين أن اعتكافهم متضمن لشرف الزمان وشرف المكان. وأما من اعتكف في أي مسجد آخر فله فضل المسجد وفضل الزمان رمضان، لكن لا يدرك فضل الحرم ولا يدرك فضل المساجد الثلاثة. ومما يؤكد على أن الاعتكاف سنة في أي مسجد من المساجد أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يفهموا أن الاعتكاف مخصوص في المساجد الثلاثة. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد على جواز الاعتكاف في المساجد، وإن اختلفوا هل تقام في هل يعتكف الناس في المسجد الذي لا جمعة فيه أو لا، هذه مسألة أخرى. إذا تبين لنا فضل هذه العشر فلنعد إلى سؤالنا كيف نغتنم العشر. أول ما ينبغي لنا أن نعرف من هذه الخطوات ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتنم بالاعتكاف، فمن قدر على الاعتكاف فليحرص على هذه السنة في مساجد الله تبارك وتعالى التي هي أفضل البقاع. ثم إن الإنسان طيلة 355 يوما يكون مع الخلائق، ماذا عليه لو انقطع 10 أيام عن الخلائق وانشغل بكليته في طاعة الخالق؟ ولهذا كان حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والخلوة بالخالق تبارك وتعالى. فأعظم ما نغتنم به العشر الاعتكاف، وذلك لأن الاعتكاف يشمل فضل المكان الذي فيه المعتكف وهو المسجد، ويشمل العبادات الأخرى التي ربما لا يستطيع القيام بها من ليس بمعتكف. الأمر الثاني أن نحرص كل الحرص على أن نصلي طيلة الليالي العشر قائمين، فإن لم نستطع فقاعدين. وقد جاء عن السائب ابن يزيد أن الناس في زمن عمر كانوا يقومون بالمئين، يعني يقرؤون في الركعة الواحدة 200 آية فأكثر، ذلك قال بالمئين كسنين، يقوم بالمئين حتى إن أحدهم يعتمد على العصي. فإذا كان الإنسان يريد أن يغتنم العشر فليغتنمها بالصلاة، وإذا لم يستطع أن يجعل الليل كله صلاة فلا بأس أن يجعل أغلبه. فإن لم يستطع أن يقوم لمرض أو علة فلا بأس أن يقعد ويصلي، وإذا جاء وقت الركوع قام، وإن لم يستطع القيام وقت الركوع ركع وهو جالس وسجد وهو جالس. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في السنة، ويجوز ولو بغير عذر أن يصلي قاعدا، إلا أنه إذا صلى قاعدا بلا عذر فكل 4 ركعات كركعتي القائم أجرى، لأنه لا عذر له. الأمر الثالث الذي ينبغي أن ننشغل به في هذه العشر الدعاء. ولهذا قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، وفي بعض الروايات أرأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه، وقد قال عنه الإمام الألباني صحيح. وهذا الحديث من أجمع أنواع الأدعية، فإن الإنسان إذا رزق العفو فإنه يكون بعيدا عن الذنوب، وإذا رزق العفو فإنه يكون بعيدا عن الآفات، وإذا رزق العفو فإنه يكون بعيدا عن ما يسخط الله تبارك وتعالى، وإذا رزق العفو في البدن كان بعيدا عن الأمراض ونحوها. فما أجمع هذا الدعاء، يشمل جميع أنواع العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعفو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والعفو ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما صفة من صفاته تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو، أي بمعنى أن الصالحين تشبهوا بالملائكة الكرام العابدين، فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا إذا كان يوم القيامة يقول: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والأمر الرابع الذي ينبغي أن ننشغل به في هذه الليالي العشر أيها الإخوة، الختمات القرآنية. وقد جاءت الآثار الكثيرة في طول قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، لا سيما مع مدارسته لجبريل عليه السلام. وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون القيام كما في زمن عمر، فإذا جاء العشر الأخير زادوا في الصلاة، لأنهم إذا زادوا في الصلاة يزيدون في قراءة القرآن. وقد جاء في الحديث الحسن إن شاء الله، وضعفه بعض العلم هو حسن، قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومعلوم أن القرآن كله 6,236 آية، 36,200 وبعد 4,000. فمعنى هذا لو قام بألف آية في كل ليلة معنى أنه سيختم في 4 ليالي أو في 3 ليالي إن شاء. فينبغي لنا أن نخصص وأن نزيد في الختمات في الليالي العشر كما سأورد بعض الآثار عن السلف في هذا الباب. الأمر الخامس الذي ينبغي أن ننشغل فيه في هذه الليالي الفاضلة الذكر. فإذا تعب الإنسان من التلاوة ومن القيام يجلس ويذكر الله جل وعلا. والأمر أيها الإخوة أن نحسس أنفسنا بفضل الذكر وعظمة الذكر، فإن الذاكر الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولهذا كان بعض السلف يقول: من أراد أن يخاطبه الله فليقرأ القرآن، وتجعل نفسك أنت المخاطب بالقرآن، وهذا من باب التدبر. ومن أراد أن يخاطب الله فعليه بالذكر والدعاء، فإنك أنت إذا ذكرت الله أو دعوت الله تخاطبه. وإذا قلت الله أكبر قال الله كبرني عبدي، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله وحدني عبدي، وإذا قلت سبحان الله قال الله سبحني عبدي، وهكذا. فالله يجيبك، وإذا قرأت القرآن أنت تجيب الله. فإذا قال الله: ليس الله بعزيز ذي انتقام، تقول بلى. فإذا قال الله: ليس الله بأحكم الحاكمين، تقول سبحانك بلى. وهكذا إذا كنت في تدبر تعيش في هذا الباب. فذكر الله مما ينبغي أن ينشغل به العبد في هذه الليالي العشر، وهي أعني هذه الليالي العشر فرصة عظيمة لأن نتدرب على كثرة التلاوات وطول القيام وعلى الدعاء وعلى الذكر، ولا سيما أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأمر السادس أن نجود بالصدقات. فإن ابن عباس يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن كما في الصحيح. الأمر السابع أن في هذه الليالي المباركة نغتنم هذه الليالي في إيصال الخير للغير. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأن أمشي في حاجة أخ لي فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. هذه بعض الأمور التي ينبغي أن يعملها من يريد الحبور ويجتهد بها من يريد السعادة والسرور حتى يدرك العشر ويحصل الأجر ويكون ممن قام ليلة القدر. ثم أختم ببعض الآثار الواردة عن السلف الأبرار في هذه الليالي العشر على وجه الخصوص، وأن نتذكر جميعا أن الأيام والآجال تمضي، ولنقتدي بسلفنا فلنغتنم العشر. فعن علقمة بن قيس قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلة فقام أول الليل ثم قام يصلي، يعني من قطع من أول الليل، فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حي يرتل ولا يراجع، يعني يرتل ترتيلا ولا يراجع، لا يرجع إلى قراءة الآية مرة أخرى، يسمع من حوله ولا يرجع صوته، أي لا يقرأ قراءة ترتيل بترنم وكما يقرأه بعض الناس. يقول: حتى لم يبقى من الغلس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها ثم أوتر، يعني بقي على طول القيام حتى بقي على مضي الليل شيء يسير جدا فأوتر ثم تسحر ثم ذهب إلى صلاة الفجر. وقال السائب بن يزيد: كان القارئ يعني في عهد عمر رضي الله عنه يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وأذكر نفسي وإياكم بما قاله بعض شعراء أهل السنة: يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وكان بعض السلف في كل ليلة من ليالي رمضان يغتسل لينشط، كما كان يفعل ذلك إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. وكان الإمام أيوب بن أبي تميم السختياني يغتسل كل ليلة، يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويتطيب. وكان ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس بن مالك وحميد الطويل تلميذ أنس بن مالك يلبسان أحسن لباسهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت أيضا: كان تميم الداري رضي الله عنه، كان لتميم الداري رضي الله عنه حلة، يعني ثوب جميل، وهو البشت أو ما يشبه البشت اليوم، اشتراها بألف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب، قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أولاده وأهله للصلاة إن أطاقوا ذلك. فهذا بعض أحوال سلفنا الصالح في العشر الأواخر، ولنقتدي بهم. وكان قتادة رحمه الله ابن دعامة السدوسي الإمام التابعي الجليل المفسر العظيم يختم القرآن كل سبع ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا دخل العشر ختم في كل ليلة مرة. وكان الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي يقرأ القرآن في رمضان في الليل ختمة وثلثا، كل ليلة عنده ختمة وثلث ختمة، لأن الختمة تستغرق تقريبا 6 ساعات، فيبقى وقت فيكمل الثلث سواء كانت ختمته في الصلاة أو خارج الصلاة. ومع هذا، أي مع أنه طول الليل يقرأ القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة حتى يختم القرآن وثلث القرآن، يعني معناه أنه يختم 40 في ليلة واحدة 40 جزء. يقول الراوي ويصلي مع ذلك 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. لا إله إلا الله. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله وقد أصابه الشلل النصفي يهادى بين الرجلين ويؤتى به إلى المسجد، وأصحابه يقولون له يا أبا اليزيد قد رخص الله لك، يعني إنك مريض، لو صليت في البيت. فيقول إنه كما تقولون، يعني لي رخصة، ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، فمن سمع منكم حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. قال ذكر الحافظ ابن كثير في ترجمة عمر رضي الله عنه قال كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. ومعروف في ترجمة عثمان شهيد الدار رضي الله عنه أنه كان ربما قام الليلة لركعة واحدة يختم القرآن كله. وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يقول يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قلما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. وكان بعض الصالحين يقف على بعض الشباب العباد إذا وضع طعامهم ويقول لهم لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ولعل هذا أحد الأسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في العشر الأواخر اليوم باليومين والثلاث ولا يفطر، فأراد الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء به وواصلوا، فنهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كيئتكم، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ثم لما رأى حرصهم على الوصال قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر حتى لا يكون ضياع للوقت في الأكل، ثم يترتب على ذلك النوم ويترتب على ذلك القضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء، لكن ده كان وجبة واحدة بها قوام الإنسان، هي فطوره وهي سحوره. وأختم بما جاء عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أن رجلا قال له إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، فقال لا تعصه بالنهار وهو سبحانه وتعالى يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه الكلمة، والله أسأل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم قيام الليالي العشر كما يحبه ربنا ويرضى، ويرزقنا ليلة القدر، ويجعلنا من عتقاء الشهر. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونستأذن مع فضيلتكم في طرح هذه الأسئلة. نعم تفضل. السلام عليكم صاحب الفضيلة. خمس دقائق. نعم. أحسن الله عليكم. طيب أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول عندما بدأ رمضان شعرت بلذة العبادة، وفجأة لا أستطيع قراءة القرآن ولا صلاة الليل، والموعظة لا تؤثر فيها إلا قليلا أو تؤثر فيها في الحال فقط، دائما أنا غضبانة وأسيء الأدب مع الأهل والأسرة، وأيضا غالبا عندما أغمض عيني أو أسجد أرى صلبانا، فبماذا تنصحونني يا شيخ؟ أنا وقد وددت أن لا أكون موجودة في هذه الحياة. نصيحتي لك ولغيرك وللمسلمين جميعا أن يتعلم، فإن العلم أعظم ما يدفع وساوس الصدر ويمنع شياطين الإنس والجن، وما جاءك ما جاءك إلا من قبيل القرين، فإنه تسلط عليك حتى تترك العبادة والطاعة وأنت على جهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجاهدي نفسك الأمارة حتى تتغلبي على قرينك الشيطاني. وأنصحك بتغيير بعض الأمور في حياتك، فإنه ما جاءك ما جاءك إلا بسبب إما البيئة التي أنت فيها أو الطريقة التي أنت تسلكينها. والإنسان عليه أن يكون طبيب نفسه، فيعرف من أي باب قد أوتي ومن أين جاءه سهام إبليس، وأن يعرف ما هي الطرق التي يرتقي بها حتى يصل إلى مرضات الله جل وعلا. الأصل أن الإنسان يتلذذ بالعبادة، وكلما ازداد الإنسان تلذذا بالعبادة والطاعة كلما ازداد رفعة ومقام، فإذا ما وجد صدا فعليه باللجي إلى الله تبارك وتعالى. أوصيك بأن ترقي نفسك وأن تكثري من الدعاء ومن قراءة والإكثار من قراءة آية الكرسي حتى يعصمك الله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الأفضل أن أصلي؟ لو سمحت شيخ فريد، قل يا شيخ، فأنا شيبت شيب، ولكن لا تقول صاحب الفضيلة. أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل الأفضل أن أصلي صلاة التراويح في المسجد بدون خشوع أم في البيت مع الخشوع؟ الخشوع ليس هو المعيار للفضل، وإنما الفضل في الختمات، فإن كنت تريد أن تختم ختمات عدة في بيتك فهذا أفضل، وإلا فالجماعة أفضل. نعم. أحسن الله عليكم. هذه السائلة تقول: هل ليلة القدر تختلف باختلاف البلدان؟ ليلة القدر لا تختلف باختلاف البلدان على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما تختلف باختلاف السنوات، فقد تكون في السنة الماضية في ليلة 29، وتكون في هذه السنة في ليلة 27، وفي العام الذي بعده في ليلة 25، وهكذا تنتقل في العشر الأواخر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: يوصي بعض الناس بالصدقة وصلة الأرحام وغير ذلك من العبادات في العشر الأواخر ليحصل العامل على أجر خير من 1000 شهر، إذا تصدق بدينار واحد في كل ليلة فله أجر أكثر من 1000 شهر، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم أن الإنسان يلتزم صلة الرحم لا سيما في هذه العشر، بل أخشى أن يكون ذلك سبيلا من سبل الانشغال بالرحم والقيل والقال عن ما هو مخصص من الصلاة والذكر والعكوف في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أوصل الناس للرحم، ومع هذا كان يخصص العشر بالاعتكاف. وكذلك الصدقة، لا بأس أن الإنسان يكون جوادا فيتصدق في العشر الأواخر من رمضان بما تجود به نفسه وبما يجب، كل يوم أو كل ليلة الأمر فيه واسع. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، والجود دليل الإنفاق. نعم. هذا آخر سؤال. طيب، أحسن الله عليكم. السائل يقول: أيهما أفضل، ختم القرآن من غير تدبر أم القراءة بالتدبر؟ أما في رمضان فالختمات القرآنية ولو لم يكن فيها تدبر هو هدي السلف الصالح، أما في غير رمضان فالتدبر فيه هو الأفضل. جزاكم الله خيرا وبركة فيكم ورفع قدركم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شكرا الله لكم الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.